أطفال في برنامج الآن تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فقرة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيف الصغير وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أصحابي وصحباتي الصغيرين أهلا بيكم ولقاء جديد وأطفال النهاردة. بيسعدنا يكون معانا المدرب الدولي للتنمية البشرية أستاذ محمد رباح. أهلا بحضرتك. أهلا بك فنان. ومعانا مجموعة من الأصدقاء والصديقات، نعرف نفسنا بسرعة. هي أميرة وسام. ندى عبد الرحيم. زياد إبراهيم. الله رشيد. لؤي طار. سامح خالد. أهلا بيكم. طبعا زي ما احنا عارفين التنمية البشرية بقى ليها دور كبير دلوقتي في حياتنا، يمكن من فترة ما كناش يعني نسمع كتير عنها زمان، صح أستاذ محمد؟ صح، الوقت الحالي بقت لها حيز كبير جدا، ومعظم الشباب ومعظم الفتيات بيقبلوا عليها إقبال شديد جدا. يعني يمكن بدأنا من إمتى نتكلم عن التنمية البشرية؟ هي علم التنمية البشرية من زمان، من بدري جدا. يعني أنا أعتقد أن علم التنمية البشرية أصلا من بداية الخليقة، أن ربنا سبحانه وتعالى كان بيخاطب الناس أن هي تستغل القدرات اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في الإنسان. احنا لما نيجي نشوف ربنا سبحانه وتعالى لما يقول ولقد كرمنا بني آدم، ده دليل ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان وكرمه على سائر المخلوقات. كمان لما ربنا سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ده دليل ان الانسان عنده قدرات هو مش عارف يستغلها، وعنده قدرات هائلة جدا جدا جدا. احنا لما نشوف مثلا العقل البشري في اكتر من 100 مليار خلية بشرية، يعني اكتر من 100 مليار خلية الانسان. طب هو بيستغل قد ايه من قدراته؟ اخر احصائيه بتقول ان نيوتن، طبعا انتوا عارفين كلكم، استغل كام من قدراته؟ تتوقعوا كام؟ تتوقعوا كام في المية؟ وده عالم بقى ومعروف، تتوقعوا كام في المية؟ 50%. تمام. مين تاني يتوقع؟ 6%. 6%. تمام، انت كده موتته خالص. تتوقع 70. 70%. 25%. 25%. انا بتكلم على نيوتن على فكره، ها، مش انا وانت. نيوتن اللي هو عالم، اللي هو استغل قدراته، اللي هو فكر، اللي هو اكتشف قانون الجاذبيه، اللي هو قعد يفكر لحد 40%. نيوتن استغل 10% بس من القدرات اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها في عالم. تخيل ان انت، طيب انت لو حبيت تستغل قدراتك وامكانياتك اذا ربنا سبحانه وتعالى استغلها فيه، هتحقق انجازات واهداف وطموحات قد ايه. فانا بقول ان علم التنميه البشريه علم مش في الوقت الحالي بس، الاضواء سلطت عليه في الوقت الحالي، لكن هو من بدايه الخليقه كان موجود معانا. يمكن في مصر ابتدينا نسمع عنه مدينين بالفضل دكتور إبراهيم الفقي، يمكن اللي كان عنده هدف كبير جدا ان هو ينشر التنمية البشرية في مصر، وان كلنا نقدر نستفيد من هذا العلم، وزي ما حضرتك قلت نستثمر قدراتنا العقلية والبشرية والإمكانيات اللي ربنا مديها لنا بقدر الإمكان. صحيح، يعني الدكتور إبراهيم الفقي وزيجلر وغيرهم وغيرهم وغيرهم من علماء تطوير الذات أو التنمية البشرية زي ما احنا بنطلق عليها، كلهم كانوا مثال رائع لينا. يعني انت لما تيجي تسمع مثلا وكلكم تعرفوا مثلا قصة الدكتور إبراهيم الفقي، قد ايه الراجل ده كان بيعاني، هو دايما بيحكي قصة حياته وما بيخجلش من هو بيقولها، هو بيوصل لك انت رسالة وبيوصل لي انا رسالة ويوصل لك انت رسالة، بيقولك ان مفيش حاجة مستحيلة، لان احنا اللي بنصنع المستحيل، لان مفيش في قواميس او مفيش في كل الاديان حاجة اسمها مستحيل. كل القواميس وكل الاديان مفيش كلمة مستحيل. اما ايه كلمة مستحيل؟ كلمة مستحيل احنا اللي بنصنعها في عقلنا. احنا لما نيجي نقدم على خطوة في حياتنا او نيجي مثلا ندخل مشروع معين او ندخلها او حتى في المذاكرة، بنقول انا مستحيل افهم المادة دي. انت عارف كلمة مستحيل اديتك انت اصلا اوريدي خلاص، ان عقلك الباطن ادى امر لعقلك الظاهر انه خلاص ما مستحيل هتذاكر، فمستحيل بالتالي هتحصل على انجاز. فكلمة مستحيل احنا اللي بنصنعها، لان مفيش حاجة اسمها مستحيل. فدكتور ابراهيم الفقي زي ما قال الدكتور شيرين طبعا كان هو اللي يعتبر ادانا شرارة التنمية البشرية في الوقت الحالي او في العصر الحديث، وحاول يطور منها. الدكتور إبراهيم الفقي سافر كندا، ما كانش معاه اي حاجة، كان شاب عايز عنده طموح وعنده هدف، بدأ يغسل اطباق في كندا، بدأ بعد كده يبقى يمسك فندق، بعد كده تطور لحد ما بقي دكتور إبراهيم الفقي. المراحل انا بختصرها جدا، لكن الحياة الدكتور إبراهيم الفقي مليئة طبعا وغيره وغيره وغيره وغيره مليئة بالنجاحات ومليئة بالصعوبات. لو الانسان ده او دكتور إبراهيم الفقي او غيره او انا او انت او انت فكرنا ان احنا في مشاكلنا وفي الصعوبات اللي هتقابلنا، صدقيني محدش هيعرف يوصل لاي حاجه. لو احنا فكرنا في الصعوبات وفي المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا مش هنقدر نحقق اي انجاز واي هدف بداخلنا. حياتنا مش مثاليه وحياتنا مش على هوانا. يمكن انا قلت في البدايه ان حياتنا مش زي ما احنا متخيلينها او زي ما احنا بنحلم بيها فاحنا عايشينها، لا اكيد في صعوبات واكيد في مشاكل. لو احنا وقفنا عند كل المشاكل دي صدقيني مش هنوصل لأي حاجة. في فرق كبير جدا ما بين إنسان سلبي وبين إنسان إيجابي. الإنسان الإيجابي دايما بيفكر في الحل، لكن السلبي دايما بيفكر فين؟ في المشاكل أو في المشكلة، ما بيفكرش في حل المشكلة دي. يعني أكيد كل نقطة حضرتك علقت عليها دلوقتي هيكون لينا كلام بالتفصيل فيها، لكن أدي فرصة لأصحابنا اللي موجودين معانا وأسألهم الأول، يعني حد جرب يدرس تنمية بشرية أو يقرأ في التنمية البشرية؟ أنا درست تنمية بشرية وخدت يعني لسه من الأسبوع اللي فات كنت حاصلة على دبلومة مع دكتور محمد رباح، دبلومة التنمية البشرية. درست فيها اللي هي الثقة بالنفس، بتتكلم عن الثقة بالنفس، استفدت طبعا منها كتير، واستفدت ان انا ابقى قادرة اتكلم قدام الناس بشكل اكبر، ازاي اتعامل مع الشخص اللي قدامي، ازاي يبقى عندي ثقة في نفسي، ازاي ادي الشخص اللي قدامي ثقة في نفسه، كمان عرفت ازاي اتعامل مع الشخص اللي قدامي سواء بشخصيته هو، سواء حسي او سمعي او بصري. طبعا دكتور محمد يقدر يكلمنا عن الموضوع ده بشكل اوسع او اكبر. حد تاني عارف او قرأ او سمع تنمية بشرية؟ انا سمعت ندى في البداية في بداية الحلقة ان قالت لي ان انا قرأت عن التنمية البشرية وقالت لي سؤال حلو جدا على فكرة. انا كان سؤالي ساعتها هو درب التنمية البشرية بيقدر ان هو يطبق الكلام ده على نفسه؟ هو ممكن يكون مقتنع بالكلام ده، بس كتير قوي ممكن يكون بننصح حد او بنوسيقى او كده، بس احنا برضو من جوانا بيبقى برضو عندنا مشاكلنا اللي بنبقى لقيناها حل، بس في نفس الوقت بنلاقي نفسنا بنغرق. انت كده ده سؤال ولا انت بتقولي تنميه ولا ايه؟ لا طيب يعني انا هجاوبك ان شاء الله على سؤالك، يمكن عايزة تفهمها بتفصيل يعني. طيب حاضر باذن الله. طبعا يمكن انا اميره اتكلمت في البدايه ان هي حضرت معايا دبلومه فعلا الثقه بالنفس، او حضرت معايا دبلومه ازاي الواحد يحقق اهدافه وطموحاته. ومن هنا جت فكره الندوه النهارده، يعني هي اميره اللي اقترحت علينا وجود استاذ محمد رباح معانا النهارده، فبشكرك يا اميره. ربنا يخليك، ده شرف كبير ليا ان انا اكون مع حضرتك ومعاكم طبعا. يعني طبعا احنا في التنميه البشريه، ندى انت بتقولي هل انت او هل اللي بيتكلم في التنميه البشريه بيطبق الكلام ده على نفسه؟ انا مقتنع تمام الاقتناع ان انا مش هقدر اوصل لك حاجه بصدق الا اذا كنت انا مطبقها على نفسي. كتير جدا بيتكلم وكتير جدا بيقول. لكن انت لما تحضري ندوه او محاضره او كورس او دبلومه ايا كان, بتحسي ان انت لما تطلعي من الدبلومه فعلا بتستفيدي, او تحسي ان زي ما احنا بنقول كده ان الكلام دخل قلبك قبل ما يدخل عقلك. ليه؟ لان الكلام طالع بصدق. فاذا كان الكلام طالع بصدق فتاكدي ان اللي بيقول الكلام ده اكيد هو بيمر بتجارب في حياته, اكيد في صعوبات في حياته, بس بيحاول على قدر الامكان ان هو يطبق الكلام اللي هو بيقوله عشان يوصله الناس بمنتهى الصدق يعني. هل يعني دراسه التنميه البشريه بتختلف بحسب اختلاف السن؟ يعني الاولاد الموجودين معانا النهارده بيدرسوا حاجه غير اللي بيدرسها الاكبر, غير لو اصغر بتختلف؟ هو في المجمل العام ان التنميه البشريه مش ملهاش سن معين, لكن في بعض الحاجات اللي هي الخاصة بسن معين مثلا ممكن يدرس. يعني مثلا عندك مثلا سن الأطفال مثلا غير الشباب, غير الأكبر. لكن في المجمل العام أن التنمية البشرية مش مقتصرة على سن معين. يعني ممكن يقعد واحد عنده 20 سنة, واحد عنده 30 سنة, واحد عنده 15 سنة, والثلاثة ممكن يستفيدوا بالمحاضرة أو ممكن يستفيدوا بالندوة, لان احنا بنخاطب كل العقول البشريه, لان التنميه البشريه تتعلق بتطوير الذات وتطوير النفس البشريه, فمش متعلقه بسن معين. طالما هو عنده سن الادراك وهو مدرك الكلام اللي بيتقال يبقى هيستفيد تمام الاستفاده. طبعا كانت امينه موجوده معانا يعني, فهي من سنكم يعني, فهي اكيد طبعا هتعرف او هتقتنع بالكلام اللي انا بقوله. لان التنميه البشريه طالما انت عندك اقتناع بيها, طالما انت عندك ادراك, خلاص يبقى كده ان انت تستفيد. فالتنمية البشرية مش مقتصرة على سن معين, لكن مقتصرة على اللي جاي يستفيد او اللي جاي ان هو ممكن يطلع بحاجة مفيدة منها. بحلم اصحى الصبح بدري, صاحي ورايح عايز اتعلم, مبسوطة علشان رايح مدرستي, اقول رأيي اتناقش اتكلم, ولاقي مدرس يعلمني هعلمك وتصلحه يفهمني هفهمك ويكون ليا مكان في وسطيكو. مواهبنا تكبر واحنا نكبر كل يوم كل يوم. ومهما كنا مختلفين لبلدنا كلنا مهمين, مهما كنا مختلفين لبلدنا كلنا مهمين, نفسينا بجد نعيش في أمان, ما يكونش في عمر في أي مكان. لا بلدنا ولا في بيوتنا ولا شوارعنا ولا فصلنا. ربنا يحل لك بكرة يبدأ من هنا, اركب سفينة حد هيسأل؟ أنا يا دكتور. اتفضل. كنت عايز تجهز. كنت عايز أسأل حضرتك إزاي ممكن الإنسان يكتشف قدراته وإزاي برضو يستخدمها صح؟ تمام جدا. إزاي الإنسان يكتشف قدراته؟ طيب أنا هسألك سؤال, أنت عندك هدف في حياتك ولا لا؟ طبعا. اشتغلت عليه ولا لا؟ اشتغلت. طيب حققت كام نسبة نجاح من الهدف ده؟ يعني هو الهدف ان شاء الله كلية هندسة فلسه الحمد لله ماشي. ده هدف لسه ما جاش صح؟ انت بتشتغل عليه من دلوقتي ولا لا؟ بشتغل عليه. بالتأكيد بتشتغل عليه. قدراتك وامكانياتك وطموحك كله ده بيخدمك حاليا في تحقيق الهدف ده ولا ما بيخدمكش؟ لا بيخدمني طبعا. صح؟ بتقابلك عقوبات وممكن ومشاكل بتحاول تتجاوزها بقدر الامكان صح ولا لا؟ صح. ما هي دي قدرات. انت الانسان ازاي يكتشف قدراته؟ لازم تكتشف قدراتك من خلال ان انت تحدد لنفسك هدف. يعني مثلا مش هقول ممكن تنزل البحر وتعمل لك كده تفرد رجلك ومش عارف ايه اقولك تعرف تعوم, لا لازم انت بنفسك تنزل وتعرف وتجرب ان انت تعوم. فانت بتقول ان انا حلمي او طموحي كلية هندسة وانا بشتغل من على الهدف ده من دلوقتي, ودي اول خطوة يا سامح من اكتشاف القدرات, ان انا بحدد الهدف بتاعي, ودي اول خطوة من اكتشاف القدرات. انا بحدد الهدف وانا هدفي ايه. الفرق ما بين انسان عايش وانسان ميت مع انه عايش, الاثنين واحد عنده هدف والتاني ما عندوش هدف. في واحد عايش ما عندوش هدف, ده بنشبهه مش بانسان يعني. لازم يكون انت عندك هدف في حياتك ومن خلاله تعرف ازاي تكتشف قدراتك. يبقى اول خطوه في تحقيق الهدف واكتشاف القدرات تحديد الهدف هو انا ماشي ازاي. يعني مثلا على سبيل المثال انت دلوقتي لما بتيجي تركب مواصله معينه تروح مكان معين بتقول خدني معاك ما بتقولوش خدني معاك صح؟ بتقولي ايه؟ بتركب من مكان معين وبتقولي نزلني في مكان معين. الانسان زي كده بالظبط، الهدف زي كده بالظبط، انت بتتحرك من مكان معين وعارف انت هتوصل فين. هو الهدف ده الانسان اللي من خلاله ممكن يكتشف او من خلاله بيوصل لاكتشاف قدراته. الجزء الثاني من السؤال كان ازاي يقدر يستخدم قدراته صح. ازاي يستخدم قدراته صح؟ طالما انا بحقق نجاحات في الهدف اللي انا بحدده، يبقى انا دلوقتي حاليا بكتشف قدراتي وبستغلها صح. طالما ان انا في نجاح محققه، سواء كان الهدف ده هدف قصير المدى او هدف متوسط المدى او هدف بعيد المدى، طالما انا شايف نجاح في تحقيق الهدف اللي انا رسمه في حياتي، فانا طبعا بستغل قدراتي صح وما بضيعش وقتي. ودي طبعا بقولها لكل الشباب كل الموجودين معانا واللي بيسمعنا دلوقتي، ان انت حاول تستغل وقتك، ما تخليش وقتك يروح كده وانت مش مستغله، وفي الاخر تقول ان انا ما طلعتش باي حاجه وما استفدتش باي حاجه. انت نفسك ما استغلتش وقتك، واستغلال الوقت ده اكبر عامل يخليك انت عرفت ازاي تكتشف قدراتك. فطبعا ده كان الاجابه على سؤالك بشكل اجمالي. اتفضل يا لؤي. ينفع اسال سؤال؟ طبعا. ما انت خلاص دخلت. يعني ايه تنميه بشريه؟ يعني ايه تنميه بشريه؟ حلو قوي السؤال ده. طب حد عنده اجابه للسؤال ده قبل ان انا اجاوب عنه؟ انا. اتفضل. الاجابه تجاوبك في اول حاجه. لا مش كده، يعني انت عندك ايه تعرفه عن التنميه البشريه مثلا، او المفهوم نفسه ايه؟ احسن يا زياد تسال. انت غنيت نفسك خلاص يا زياد، فانت لازم تجاوب. مخه عمل خالص. اعمل ستارت طيب. جاوب كده على السؤال. مثلا ارشاد الشخصيه. حلو قوي، انت بتقول ارشاد الشخصيه كمان. عندك تاني؟ في صح؟ اه. قول تاني كده. يعني مثلا في مراحل سنيه معينه بتواجه مشاكل كل الناس قابلتها، فهي محتاج شخصيه عدت بالموقف ده، فمن خلال ناخد الخبرات والتجارب. تاخد الخبرات والتجارب. عندك تاني؟ في تاني صح؟ قول. مثلا المشاكل الرئيسيه اللي بتواجهك في البيت مع اسرتك، الناس بتمر بيها بسبب المراحل العمريه اللي تبقى فرق ما بينك وما بين الاشخاص اللي في البيت معك. تمام. عندك تاني؟ اصدقائك، المدرسه. مثلا بعد مشاكل مثلا الصداقه مثلا. عارف انا لو قعدت معاك 3 ساعات واقول لك عندك تاني هتقول بجد والله هي دي التنميه البشريه. برين ستورمينج بقى. انت خلاص انت كده جاوبت على فكره على مفهوم التنميه البشريه. انت في البدايه كنت بتقول ايه؟ اقول انا مش اقول ايه صح؟ انت كان في دماغك كده. طب انا كان عايز يزنق له اي بس ان احنا جاوبنا على السؤال قبل كده. فانت بتقول احنا جاوبنا على السؤال ده كده. على فكره احنا ما قلناش اللي انت قلته ده خالص خالص. ليه؟ ان انت بتطلع عقلك الابداعي، احنا بنسميه العقل الابداعي طبعا، بدا يتحرك، بدا يقول مفهوم، بدا يقول اكتر من مفهوم، وبدا يشرح وبدا. لو انا قلت لك زي ما انا قلت 3 ساعات قول، هتقول على فكره وهتجاوب صح وهتتكلم بمنتهى العقلانيه، وده احنا بنسميه التنميه البشريه. طب حد يعرف يجاوبنا تاني يا جماعه؟ او يكمل على زياد؟ يكمل على اجابه زياد، مش يكمل على زياد يعني. هو علم التنميه البشريه طبعا علم منفصل بعيدا عن علم النفس او الموارد النفسي او كده. فان هو كمان علم بيعلمني ازاي اتعامل مع الشخص اللي قدامي او مع المجتمع، وبيرشدني الحاجات اللي اقدر اتعامل بيها مع الشخص اللي قدامي والمجتمع. زي مره كنت بتكلم مع حضرتك وقلت لي ما ينفعش مريض نفسي يجي يقول لي عالجني بالتنميه البشريه. صحيح. لان التنميه البشريه اقدر اخد منها بوزيتيف انرجي، اقدر اتعامل مع الشخص اللي قدامي بكذا اسلوب. تمام. باسلوبه اقدر اتوصل لمخه او لدماغه كده. تمام جدا. يعني كده التنميه البشريه عباره عن وسيله تعامل مش اكتر، مش علاج مريض نفسي. تمام. تمام. حد عنده اجابه ثانيه؟ انا ما سمعتكش خالص يا عمر على فكره. مش في دماغك حاجه صح؟ طب تعالى كده وانا هطلع لك دماغك. تعالى لي كده قرب عليا كده. اللي اكتشاف قدرات ومهارات، انت عندك مهاره معينه صح؟ ممكن. بتلعب رياضه طيب؟ ممكن. طب ايه المهاره اللي عندك فيها؟ بتلعب فين طيب؟ في الملعب مثلا؟ نادي. فين في الملعب؟ مركزك؟ خط وسط. خط وسط. طب انا لو اللاعب دلوقتي في خط الوسط، لو لعب في خط الوسط طبعا اتصاب، وانا قلت لك معلش يا عمر تعالى العبك باك يمين، هتقدر؟ يعني هتحاول تدرب وتقدر تلعب باك يمين؟ هحاول. حلو جدا. طب لو قلت لك معلش يا كابتن عمر عندنا الباك يمين اتصاب ونص الملعب اتصاب ومزنوقين بس في راس حربه، ممكن تيجي تلعب مهاجم؟ تحاول تلعب مهاجم؟ يعني تتدرب وتحاول تلعب مهاجم؟ القدرات بتاعتي مش هتوصل. ما انا بقول لك لو انت اتدربت اكتر من مره والفريق عايز يعتمد عليك بشكل اساسي انت تلعب مهاجم، هتلعب مهاجم؟ هي دي التنميه البشريه. ان انت اشتغلت على قدراتك واشتغلت على امكانياتك. التنميه بشريه. لو جينا ناخد الجزء الاول، التنميه معناه التطور ومعناه التحسين من الحاله بتاعتك. لو جينا ناخد الجزء الثاني البشريه، هي للبشر، بتخاطب جميع البشر، يبقى هو تطوير الذات واستغلال القدرات اللي في الإنسان اللي هو مش مكتشفها في نفسه أو هي موجودة عنده بالفعل ولكن ما حاولش إن هو ينميها مرة تانية. على فكرة عمر هو يمكن بقاله فترة مش بيحضر معنا لكن هو بيعمل فقرة خاصة بي بيشارك بيها معنا في برامج الأطفال اسمها عيش صح. تمام جدا تمام يا عمر. بيعالج من خلالها برضو سلوكيات خاطئة بتحصل بيعالجها من خلال الفقرة دي. لا انت كده تشتغل معي انا في إرشاد أسري. احنا عندنا في التنمية البشرية حاجة اسمها قسم إرشاد أسري. فانا اتكلمت في البداية على موضوع ان انا ازاي احقق هدفي. فرقم واحد ان انا بحدد الهدف. يبقى تحديد الهدف 50% من الوصول للهدف اللي انا رسمه لحياتي. الحاجة التانية بعد ما انا حددت الهدف اعمل ايه؟ بعد ما انا حددت هدفي اعمل ايه؟ تتوقعوا ان انا بعد ما حددت هدفي وكتبت هدفي اعمل ايه؟ بحاول اشتغل عليه. برافو عليك. بحاول ان اشتغل عليه. انتوا عارفين يا جماعه كلمه تحديد الهدف بتفرق من كلمه انا نفسي يكون مش عارف ايه. تحديد الهدف المكتوب انا مثلا عندي هدف مكتوب ممكن يتحقق بنسبه نجاح 70% اكتر من الهدف المنطوق. ليه؟ لان كل تركيزك وانت بتكتب الهدف تركيزك واحساسك والعقل الباطن والعقل الواعي واللاواعي كلهم بيركزوا على اللي انت بتكتبه. نقطه التركيز موجود عند الانسان هنا اهو في بين العينين يعني بين الحاجبين. فكل تركيزك لازم يكون منصب على الهدف اللي انت بتكتبه. بحاول انا اشتغل عليه زي ما قالت ندى. طب انا اشتغل عليه ازاي؟ يعني مهم جدا ان احنا نكتب الهدف. طبعا الهدف المكتوب لازم الهدف يكون مكتوب. تيجي بورقه وقلم وتكتب الهدف. ليه؟ كل تركيزك بيبقى مكتوب. وانا يعني بنصحكم ان دايما وانت بتكتبوا هدفكم حط امسك ورقه صغيره كده حطها في جيبك. كل ما تحس ان انت عزيمتك بتقل خليها دافع ليك. جربها كده بتديك باور جامد جدا وبتديك دافع يعني جامد. مش كفايه ان انا يكون في دماغي بس يعني هو يكون في ممكن يكون في دماغي بس انا بتكلم في نسبه التحقيق او نجاح الهدف المكتوب بتكون بطريقه اكبر يعني أكبر. فخلي دايما مثلا معايا حاجه تفكرني بالهدف ده. تخلي ورقه معايا تفكرني بالهدف اللي انا وصله ده زي دافع بالظبط كده. كل ما اخلص بنزين فانا معايا طبعا الوقود بتاع الجيب اللي بيحرك. يعني الناس اللي بتعمل لوحات فعلا وتعلقها وتكتب عليها كذا والناس اللي بتحط كذا على المكتب حاجات مكتوبه معينه هم صح تمام جدا لانه بيعيش بيحاول ان هو يعيش جوه اللحظه زي ما كان الدكتور احمد زويل عليه رحمه الله كان عامل كده. وما كان طالب في سته ابتدائي وكان كاتب على باب الغرفه بتاعته دكتور احمد زويل. صح كده. طب دكتور احمد زويل انت يا ابني انت عندك 6 سنين يا حبيبي انت اخلك يعني شوكولاته. فهو طبعا لا هو كان عايش في الهدف ده. انا عندي بنوته جميله بتجي لي عندها 3 سنين وتقول لي انا الدكتوره لوجي. هي بتعرف نفسها كده الله ينور دكتوره لوجي. ما هو ده احنا بنتكلم فيه بالظبط ان هو بيعيش نفسه عقله اللاواعي او العقل الباطن عايش ان هو دايما الدكتور او مهندس او الى اخره يعني. فبعد تحديد الهدف ببدا في مرحله التصور. هو انا شايف نفسي ايه بعد الهدف ده؟ هو انا شايف نفسي في المستقبل ايه؟ فالتصور او التوقع انا متوقع حياتي هتتغير ولا لا. يعني مثلا لما بيجي لي حد بيشتكي من مشكله معينه بقول له طيب تخيل حياتك دلوقتي وتخيل حياتك بعد 2 أو 3 أو 4 أو 5 انت هتبقى راضي عنها؟ فبيقول لي انا مش راضي عنها. بقول له ليه؟ بيقول انا عشان لسه ما اشتغلتش على حل المشكله دي. فهو وصل لجزء من الحل ان هو مش راضي عن نفسه. فبيبتدي ان هو يشتغل على نفسه في يوصل لحل المشكله دي. فانا بقول بعد ما حددت هدفي اتصور او اتوقع المستقبل بالنسبه لي هيكون افضل ولا لا. بعد كده بعد التصور او بعد التخيل والتوقع في نقطه اسمها مهمه جدا اسمها نقطه ايه؟ حد عارفها؟ اسمها نقطه التنفيذ. انا ممكن اتحدد الهدف ممكن اتوقع ممكن اتخيل ممكن اصور تمام جدا لكن ما نفذتش فين الهدف؟ مفيش هدف. في مرحله التنفيذ او مرحله الفعل مهمه جدا في تحقيق الهدف. بعد كده بيجينا مرحله تانية اسمها مرحله الالتزام. ان انا كتبت هدف بعد مرحله الفعل او مرحله التنفيذ بتيجي مرحله الالتزام. ان انا لازم التزم بالهدف ده طول ما انا عايش. انا كتبت هدف سواء كان هدف او زي ما بنقول قصير المدى او هدف متوسط المدى او هدف بعيد المدى لازم ان انا اشتغل عليه دايما اكون ملتزم بيه دايما. طب لو الاحسن الاحسن ان احنا نحدد هدف قصير المدى او متوسط المدى او بعيد المدى. واحنا لازم نحدد الثلاثة. في فرق ما بين الغاية والهدف. طب ولو حد عنده تعدد اهداف او لسه محتار ازاي يقدر يظبط تارجت معين يقدر مركز عليه؟ تمام جدا. التارجت اللي هو يكون مستريح فيه نفسيا. اللي انت شايفاها هتكون مستريح فيها نفسيا. انت عارفه لما يكون واحد مثلا جاي له شغلانتين وعايز مقارنه بينهم عايز يشتغل مثلا في الاذاعه والتلفزيون الاثنين مثلا. طب انا اشتغل في التلفزيون ولا اشتغل في الاذاعه؟ فانا مرتاح فين؟ نفسيتي رايحه فين؟ انا نفسي اكون مرتاح فين؟ ان انا اشتغل في الاذاعه بقى والقصه دي كلها، ولا انا اطلع في برنامج على التلفزيون القصه دي. يعني من رأي حضرتك ان انا اعمل خطط بديلة لهدفي، يعني مثلا انا اريد عايز ادخل الاعلام، بقول لو ما جاليش اعلام ممكن ادخل كلية كذا مثلا صيدلة او حاجة. طيب انت حلو قوي انت قلتي لازم يكون الهدف البديل بنفس القوة، لازم ركزوا معي في النقطة دي مهمة جدا. لازم يكون الهدف بتاعي البديل، لو انا دلوقتي مثلا لقدر الله حصلت مشكلة وما قدرتش ان انا اوصل لهدف بتاعي، فلازم الهدف البديل يكون بنفس القوة. يعني مثلا دكتورة شيرين مثلا إيه، انا ان شاء الله هجيب في الجامعة السنة دي امتياز. طب الهدف البديل امتياز، ايه ده امتياز؟ في امتياز عندنا من 100، في امتياز من 90، في امتياز من 95، في امتياز من 93. فنفس لازم يكون البديل بنفس القوة. ليه؟ انا عارف لو انا قلت مثلا انا هجيب السنة دي امتياز واخلي هدف البتاع بديل جيد جدا، هجيب جيد. مش هجيب جيد جدا ولا امتياز، بنزل، بيبقى الدفعيه عندي بتقل، الدفعيه عندي بتقل. فلازم يكون عندي دفعيه اكتر واكتر واكتر. الدفعيه دي عامله زي العربيه اللي صاحب الشغل متاخر على الشغل جدا وعايز يروح الشغل، طب يعمل ايه؟ بيقول معلش لو سمحت زق معايا العربيه. طب ليه زق معايا العربيه؟ علشان يوصل للشغل. الدفع كده للانسان بالظبط، لازم الدفع هو يزقك لقدام علشان توصل لهدفك، ولازم يكون بقوه علشان توصل لهدف بأسرع طريق. وده احنا بنقول لازم يكون البديل بنفس القوة. ما تقوليش ان خلاص ادخل مثلا، مع احترام طبعا لجميع الكليات طبعا، ادخل الصحافة والإعلام ولا سين من الكليات معينة، لا، يشوف البديل بيكون بنفس القوة عشان يديك دافع اكبر ان انت توصل ان شاء الله لهدفك الاسمى والاعلى اللي انت رسمه لحياتك. بقدر الله ما جابش بقى نعمل ايه؟ عارفة انت قلت ايه دلوقتي؟ بتقولي لقدر الله مجموعة ما جابش. في ناس على فكره بتبقى داخله ثالثه ثانوي وهي من جواها دكتوره بتقول لا قدر مش هجيب. ايوه بجد. في ناس كده. في ناس كده. في ناس عندي لو في الفصل مثلا معايا تقول انا كل اللي عايزاه اخش اداء، اخش اي كليه، يعني عايزه اجيب 80%، عايزه اجيب مش عارف كام. فلو انتوا ازاي حلمكم بيبقى صغير؟ ده اخر طموحاتك، ده سقف طموحاتك. عارفه كل النجاحات كانت في البدايه حلم، كل النجاحات كان في البداية حلم. ديزني، عارفين مدينة والت ديزني؟ طبعا ديزني راجل فلس 8 مرات يفلس، لكن عنده حق. انت بتضحك طبعا صح؟ فلس 8 مرات فعلا، وراح يستلف من احد اصدقائه فبيقول له انت مجنون، انت بعد فلس 8 مرات انا هيبقى عندي ثقة ان انا سلفك المبلغ ده او سلمك الفلوس دي؟ قال له ان شاء الله ان انا حلمي وهوصل وهرد لك الفلوس دي اضعاف اضعاف. فالراجل قال له مش خد وداله الفلوس. بنى مدينة تحت الأطفال والت ديزني وحققت نجاحات غير عادية. وطبعا انت عارفين توماس اديسون، طيب انت عارفينه طبعا كلكم، بعد كم مرحلة او بعد كم تجربة 99، في ناس بتقول 999، تمام، في ناس بتقول كده. طب هو لو استسلم كان فشل، لو استسلم كان فشل. فانت بتقول ازاي لا قدر الله ما حصلش الحلم ده؟ لا، انت لازم تعيش الحلم ده فعلا. انت طالما انت مقتنع بقدراتك، طالما انت عندك ثقه بنفسك، صدقيني انت هتوصلي، هتوصل مهما كانت العقبات، مهما كانت المشاكل. لكن دايما تدي لنفسك رسائل ايجابيه. ما تجيش مثلا وانت في ثالثه ثانوي تقول اول يوم في الدراسه بعد ما خدت اول درس وروحت البيت مثلا انا مش فاهم النقطه دي، لا خلاص كده انا مش هوصل للكليه اللي انا عايزها، هحاول ادور على كليه بديله. غلط جدا. ليه؟ انت كده اديت لنفسك رساله سلبيه. خلاص اديت لنفسك رساله سلبيه ان انت مش هتوصلي للهدف اللي انت رسمه. فتفضلي بقى تنقصي من طموحاتك، تفضلي تنقصي تنقصي تنقصي من طموحاتك لحد ما تلاقي نفسك في الاخر دخلتي مثلا نعمل بعد احترامنا لكل الكليات يعني طبعا كلها. لكن احنا فكره ربط الكليات بالمجموع اصلا يعني فكره عليها تحفظات كتير جداً. لكن احنا بنعايش الامر الواقع. لكن طبعا كل الكليات مساويه، كل شغلنا اصلا موجوده ليها هي بس الفرق قدرات او رغبات. يعني انا حابه اكون في الكليه الفلانيه وبالتالي بعمل الحاجات اللي بتأهلني للكلية دي. حابة أكون في كلية تانية بعمل الحاجات اللي بتأهلني ليها بصرف النظر عن ربطها بقى بالمجموع أو غيره. تمام جدا. زي ما الدكتورة شيرين طبعا اتكلمت وقالت، على فكرة يا جماعة النجاح مش تعليمي بس، النجاح مش تعليمي بس، النجاح ممكن يكون علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى، النجاح ممكن يكون علاقتي مع أصدقائي، النجاح ممكن يكون علاقتي مع أهل بيتي. فمش عاوزة تربط النجاح بس إنه مقتصر على التعليم. نجاح ان انا اوصل مسج معينه. تمام جدا. من خلال حتى اللي احنا بنعمله دلوقتي ان احنا نوصل مسج معينه او نفيد حد معين، ده في حد ذاته نجاح. تمام. النجاح ممكن يكون ان انا بساعد غيري او برسم البسمه والضحكه على غيري، ده في حد ذاته نجاح. فالنجاح مش مرتبط بموضوع التعليم. وزي ما الدكتوره قالت، مش تقليلا من شان الكليات او حاجه، لا احنا كلنا بنكمل بعض. لو مش موجود الكليه دي او مش موجود الكليه دي اكيد هيبقى في خلل. والنجاح في التعليم مش مرتبط برضو باني جبت مجموع كبير، او يعني مش ده بس ان انا ابقى ناجح في او ان انا متميز وهعمل حاجه مثلا مستقبلا مفيده جدا للناس، مش شرط ان هي دي مرتبطه بالمجموع. تمام جدا. وده احنا اللي احنا بنقوله يا جماعه. فانت اسال نفسك سؤال، هو انا هدفي ايه؟ وجاوب على نفسك كده، هو انا هدفي ايه؟ او انا عايش ليه؟ عشان تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى جابك الكون كده، ما جابكش عبث وما خلقكش عشان ما يكونش عندك هدف، ما يكونش عندك طموح. لازم يكون عندك اصرار، ولازم يكون عندك هدف، ولازم يكون عندك دافعيه، ولازم يكون عندك التزام، ولازم يكون عندك تخطيط. حاول وهتقدر، صدقني هتوصل للهدف اللي انت رسمه طالما انت مقتنع بقدراتك وامكانياتك. فبعد الالتزام بتيجي مرحله اسمها مرحله الانضباط. خلاص انا التزمت ان انا ان شاء الله كل يوم هعمل حاجه معينه في الهدف بتاعي ده، هكون منضبط فيها وهكون مداوم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا احب الاعمال الى الله ادومها وان ايه وان قل. يعني كل يوم كل يوم لازم تعمل حاجه معينه. انا قبل كده اتكلمت في محاضرات على حاجه اسمها روشته السعاده. في طبعا في مننا بيعاني من الاكتئاب والقلق والتوتر، ده اكيد كلنا دلوقتي هنبقى عاوزين نعرف روشته السعاده. فان شاء الله باذن الله هنحاول نتكلم عنها طبعا بعد ما نخلص الجزئيه دي. بعد مرحله الانضباط بتيجي مرحله اسمها مرحله المرونه اللي بتتكلم عليها ندى، اللي هي ان انا بتقابل صعوبات ومشاكل، ما لازم يكون عندي مرونه ان انا اتجاوز الصعوبات والمشاكل دي. زي الطالب اللي بيذاكر وحاطط تارجت معين للمذاكره وجه في يوم من الايام تعب ما قدرش يذاكر، هل هو خلاص يقول خلاص انا كده مش هينفع ان انا اذاكر تاني؟ لا، لازم يبقى حاطط في يقينه ان هتقابله صعوبات ومشاكل، فلازم هو يكون عنده مرونه علشان يحاول ان هو يتجاوزها. زي ما قالت زميلتكم أميرة، يبقى في اهداف بديله او يبقى في خطط بديله علشان ما احاولش ان انا اعجز نفسي او اقول ان انا خلاص ما عنديش بديل الخطه بتاعتي دي، او خلاص انا مش هينفع ان انا اوصل، انا تعبت او مش هقدر اكمل، انا وصلت نص الطريق مش هينفع ان انا اكمل. لا، لازم يكون عندك مرونه مع كل المواقف اللي هتقابلك في حياتك. همثلها بمثال بسيط جدا. الانسان لو مشتري عربيه بي ام الفئه السابعه مثلا، او مشتري ايا كان نوع العربيه يعني، وبعد كده هل كل الطريق هيقابله هيبقى كويس جدا ومفيش مطبات ولا في مشاكل ولا زحمه ولا اي حاجه؟ مستحيل. احنا ماشيين في شوارع طبعا فيها مطبات، فيها كذا فيها كذا، في كل دول العالم يعني، مش مقتصر عندنا بس. طب هو لو قبل مطب وخايف على العربيه هينزل يشيلها على كتفه ويعدي المطب ده ويكمل؟ مستحيل جدا. الناس هتقول لي ايه؟ فبيعمل ايه بقى؟ ان هو بيبدا يوصل لحد المطب، بيهدي، بيعدي المطب، وبيكمل ايه؟ بيكمل طريقه. انا هو ده النجاح بالظبط، ان انت هتقابلك عقبات في حياتك عامله زي المطبات كده، انت لازم تعديها علشان توصل للهدف بتاعك وعشان توصل لنقطه النهايه بتاعت الهدف بتاعك. وطبعا انا بقول ان الفرق ما بين هدف وغايه، الغايه موجوده لحد ما الانسان يموت، اما الهدف ممكن ينتهي. الهدف غير الغايه. يعني الهدف ان شاء الله السنه دي هطلع الاول مثلا في المدرسه، ده هدف. الغايه بتاعتي ايه؟ ما بتنتهيش. الهدف السنه الجايه ان شاء الله هبقى من اوائل الثانويه العامه ان شاء الله باذن الله. الهدف اللي بعده ان شاء الله اجيب امتياز في الجامعه. الهدف اللي بعده، شوف اهداف اهداف اهداف متتاليه طول ما انا عايش، اما الغايه ما بتنتهيش مع مرور حياه الانسان. فالنقطه اللي بعد كده المهمه جدا، الصبر. لازم يكون عندي صبر، ما استعجلش النتائج. في واحد يقول تمام جدا، انا سمعت خلاص ندوه اهي وسمعت محاضره في التنميه البشريه، هروح البيت هطبق بكره الصبح لازم يحصل، واللي ما حصلش يبقى انت راجل كده ما بتقولش كلام كويس او انا مش هستفيد. لا، لازم يكون عندك صبر، مش تقول خلاص ان انا مشيت على الخطه بتاعتي عايز الهدف يتحقق بكره الصبح، ولما تحققش بكرة الصبح يبقى كده خلاص مش هينفع ان انا احقق اي هدف تاني. لا، لازم يكون عندك صبر على النتائج، لازم يكون عندك صبر على المشاكل اللي هتواجهك، لازم يكون عندك صبر على الاهداف اللي انت ان شاء الله هتحققها في يوم من الايام. فينا هيكون مهندسين ودكاترة وفنانين، مين النجارين ومين الحدادين ومين البنايين، مين اللي عشان بلاد عيوني صحصحين. فينا فينا مين مين بكرة هيبقى مين، مين اللي هيعلق أعلى ويكون في الشاطرين. مين فينا فينا مين مين بكرة هيبقى مين، مين اللي هيعلق أعلى ويكون في الشاطرين. البشرية الدولي الأستاذ محمد رباح، كل الشكر لساعة صدر حضرتك للإجابة على أسئلة أصدقائنا، وسعدنا بوجود حضرتك معنا واستفدنا كتير من وجود حضرتك معنا. أرجو أن كل أصدقائنا اللي بيسمعونا يكونوا استفادوا من اللقاء. خالص الشكر لحضرتك، وسعدت جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة. أنا أسعد وكل شرف أن يكون موجود مع حضرتك ومع الشباب المتميز ده، وأتمنى أن يكون لنا المستمعين استفادوا من الحلقة دي، ونكون ضيف خفيف عليكم وعليهم. شكرا جزيلا لحضرتك. أمرك. أصحابي وصحباتي، خلص لقائنا النهاردة، لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.